إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر إذاعة جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك الكريم، في يوم الجمعة، في خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذا الصرح العامر مسجد السلطان حسن بمدينة القاهرة، الذي يعد من أكثر أثار القاهرة تناسقا وانسجاما، ويمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية. فقد أنشأ هذا المسجد السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون، وقد بدأ البناء فيه في سنة 1356 للميلاد، واكتمل بعدها بسبع سنوات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويعتبر هذا المسجد بحق أعظم المساجد المملوكية وأجلها شأنا، فقد جمع بين ضخامة البناء وجلال الهندسة، وتوفرت فيه دقة الصناعة وتنوع الزخارف، كما تجمعت فيه شتى الفنون والصناعات. فنرى دقة الحفر في الحجر ممثلة في زخارف المدخل، وبراعة صناعة الرخام ممثلة في القبة وإيوان القبلة، وكذلك في المنبر العتيق. كما نشاهد أيضا دقة صناعة النجارة العربية مجسمة أيضا في القبة. أما باب المسجد النحاسي فيعتبر مثلا رائعا لأجمل الأبواب المكسوة بالنحاس المشغول على هيئة أشكال هندسية محفورة ومفرغة بزخارف دقيقة. إخوة الإيمان والإسلام، وقد ازدحمت روائع الفن في هذا المسجد، فاشتملت على كل ما فيه، لا فرق في ذلك بين الثريات النحاسية والمشكوات الزجاجية، وهي تعتبر من أدق وأجمل ما صنع في هذا العصر. ويتكون البناء من مسجد ومدرسة، وقد أنشئ هذا المسجد على نظام المدارس، ولهذا المسجد وجهتان هامتان، أولاهما الوجهة العمومية، أما الوجهة الثانية فهي المشرفة على ميدان صلاح الدين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذا اليوم الأغر في يوم الجمعة، في خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم قائما يدعو الله سبحانه وتعالى بخير إلا استجاب الله له. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا الصلاة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي يلقي خطبة الجمعة، والتي تدور حول دور الشباب في النهوض بالمجتمع. حقا إخوة الإيمان، إن الشباب هم القلب النابض، لأي أمة من الأمم، فهم عماد حضارتها وسر نهضتها وأمل مستقبلها، لأنهم في سن البذل والعطاء، سن التضحية والفداء، فبعقولهم وبسواعدهم تتقدم المجتمعات، وهم القوة بين الضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ولقد اعتنى الإسلام بالشباب عناية فائقة، ووجههم للخير والبناء والإصلاح والعطاء، فهم الثروة الحقيقية ومنبع القوة والعزة لأي مجتمع من المجتمعات. وقد ذكر القرآن الكريم العديد من النماذج الشابة من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من الصالحين، ليكونوا قدوة صالحة لشباب المسلمين. وكذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا من شباب الصحابة الكرام الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية والفداء والعلم والعمل، فكانوا خير قادة وأفضل سادة. ولقد صور القرآن الكريم هذه الحقيقة في قصة أصحاب الكهف، وهم شباب قاموا داعين لتوحيد الله عز وجل في مجتمع طغت فيه الوثنية وانتشر فيه الإلحاد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كان الإسلام قد اهتم بالشباب هذا الاهتمام وأولاه هذه العناية الفائقة، فلا بد إذن من الاستفادة من طاقاته وحسن توجيهها فيما يخدم بناء الوطن بناء قويا اقتصاديا وثقافيا حتى يستفيد منه المجتمع. فهم عماد النهضات، وهم أهل العزائم والشجاعة والإقدام والتضحيات. نسأل المولى سبحانه وتعالى ونحن في هذا اليوم العظيم الكريم المبارك أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومعنا اليوم قارئ فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة شعائر صلاة الجمعة عبر إذاعة جمهورية مصر العربية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ولقد كان للشباب دور بارز في نشر الدعوة الإسلامية وبناء حضارتها، وذلك لما لهم من خصائص عقلية ونفسية وجسمية أهلتهم للقيام بهذه المهمة. فإن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب حين كذبه معظم شيوخ مكة، فهم الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته. إخوة الإيمان والإسلام، والآن مع التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتخذا. واصبر نفسك ما يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب وساءت مرتفقا إن أولئك لهم جنات do متكئين في متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السلطان حسن بمدينة القاهرة شعائر صلاة الجمعة عبر إذاعة جمهورية مصر العربية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يلقي خطبة الجمعة، كذلك يحضرها معنا السيد وزير الشباب الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي ولفيف من القيادات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خطبة الجمعة اليوم تدور حول دور الشباب في النهوض بالمجتمع. إن الشباب هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وهم الذين حملوا لواء الإسلام ومشعل النور في كل بقاع الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا. إخوة الإيمان، حان الآن موعد أذان الجمعة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكذلك كرم النبي صلى الله عليه وسلم النفس الإنسانية لإنسانيتها أيما تكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان للشباب دور بارز في نشر الدعوة الإسلامية وبناء حضارتها. لقد كان للشباب دور كبير في بناء الحضارة الإسلامية منذ عصر النبوة من خلال تعلم العلوم الشرعية. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرتقي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله وجاءت مرتبة الشباب الذي ينشأ في عبادة الله عز وجل تالية لمرتبة الإمام العادل متقدمة على ما سواها من الأعمال الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومع أن الشباب جزء من العمر ومرحلة من مراحله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بذكر خاص لما لهذه المرحلة من أثر وأهمية في حياة الأفراد والأمم والشعوب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنوقن جميعا أن الشباب ثروة وطنية وقومية، وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب منزلتهم وأعطاهم ما يستحقون من الدور المجتمعي والعملي. فدعوة الإسلام نشأت وقامت ونمت في بيت واحد من خيرة شباب مكة وفتيانها. نشأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الفتى القرشي الأرقم ابن أبي الأرقم، وعندما انتقلت الدعوة من مكة إلى المدينة على يد أول سفير في الإسلام، اختار النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من خيرة شباب مكة وأعزهم، هو أول سفير في الإسلام، مصعب بن عمير. وليلة الهجرة استبقى النبي صلى الله عليه وسلم الفتى الشاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتسمون بالشجاعة والإقدام والفداء والتضحية والاستعداد لفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأعز ما يملكون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة فتى شابا هو علي بن أبي طالب، ولم يستبقه لينام في فراشه فحسب، بل ليعد الأمانات إلى أصحابها. وهنا يتدرب الشباب على المروءة والتضحية والإقدام والوفاء وأداء الأمانة. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي درسا نظريا في الوفاء وأداء الأمانات، وإنما علمه درسا تطبيقيا. وهنا يقول شوقي: يا جاهلين يا جاهلين على الهادي ودعوته، يا معتدين على الهادي ودعوته، يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مقام الصادق العالمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم. كان أهل مكة مع شدة عدائهم لرسول الله وإيذائهم له ومحاربتهم له لم يجدوا إنسانا أقصى منه أمانا ووفاء يضعون عنده أماناتهم وأموالهم. فاستبقى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي لأرض. لما لمسه فيه من نجابة وراجحة عقل، وعندما بعث إلى بلد من أهم البلاد في نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها خصوصية إلى اليمن وهم أهل كتاب، اختار فتى شابا وهو معاذ بن جبل، وقال له: يا معاذ، إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنيهم فترد في فقيرهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشاب معاذ بن جبل وقال له: يا معاذ، بما تقضي في أهل اليمن؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أقصر في الاجتهاد. هنا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. وكان عمر بن الخطاب يقول: لو كان معاذ بن جبل حيا، لو كان معاذ بن جبل حيا لاستخلفته. وهو ذلك الشاب الذي مات دون 40 من العمر، لم يكمل 35 رغم كل هذا، وكان عمر يقول: لو كان معاذ بن جبل حيا لاستخلفته، فإن سألني عنه ربي قلت: ربي، سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فإن سألني عنه ربي قلت: ربي، سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قالوا له: فابنك عبد الله، أي فاستخلف ولدك عبد الله. قال: تبا لكم، كفى من آل الخطاب واحد، والله لئن نجوت كفافا لا علي ولا لي، إني لسعيد. هذا هم الشباب. وكان سيدنا عمر بن الخطاب إذا حزبه أمر واشتد عليه جمع شباب الصحابة، جمع شباب الصحابة، وكان يجلس ابن عباس ويدنيه وهو الفتى الشاب فقيل له: ماذا عن ابن عباس تجلس فتى من سن أبنائنا وأحفادنا؟ فقال له: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إذن أعطى الإسلام، وما زلنا لا تنهض الأمم إلا بجهود أبنائها جميعا شبابا وشيوخا. والعلاقة في الإسلام بين الشباب والشيوخ ليست علاقة إقصاء ولا علاقة صراع، وإنما هي علاقة تكامل ونقل خبرات ورضا بسنن الله في كونه. غير أن الشباب الذي نريده ونعده ثروة قومية ووطنية لا يتحقق ازدهار الأوطان وتقدمها إلا بجهودهم مع خبرات وجهود الشيوخ وأبناء الوطن جميعا، نوجه أو نلفت أنظارهم إلى بعض النقاط التي لا غنى عنها في انطلاقتنا جميعا نحو المستقبل. أولا الشباب والعلم. الشباب هو وقت تحصيل العلم. يقول الشاعر: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه كبر عليه أربعا لوفاته. فالشباب الآن نحتاج إلى ثقافة عصرية تضم إلى الثقافة الدينية، الثقافة الاقتصادية والفكرية والعامة، وتعلم اللغات والتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، حتى نصل برسالتنا إلى العالم كله. نحتاج شباب يقود مسيرة العمل، لا يركن إلى البطالة ولا إلى الكسل. فالإسلام دين العمل والإنتاج، والعمل ينهض ويقوى ويزدهر بسواعد الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا أي متعبا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما وجد يد أحد أصحابه خشنة من أثر العمل قال: هذه يد يحبها الله ورسوله، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومع ذلك العمل والأمل، ونقول نريد أن نحول طاقات الشباب إلى طاقات إيجابية في الفكر، في العلم، في العمل، في البناء، في الاقتصاد، ونؤكد لهم: لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تنظروا إلى الغد نظرة مظلمة أو سوداء. لا، اليأس والتيئيس والإحباط والتحبيط من الكبائر في الإسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونؤكد أن عصر المشروعات الكبرى في مصر قد انطلق، ولم تعود العجلة إلى الوراء، فعجلة الإصلاح إلى الأمام. غير أننا في حاجة أن نسلط الضوء على هذه المشروعات، وأن نأخذ بيد الشباب لمشاركة حقيقية في البناء والتنمية. نريد أن نحول الطاقات إلى طاقات إيجابية. أختم بأمرين: الأول الشباب والأخلاق. نحن في حاجة أن نستعيد منظومة القيم والأخلاق، ورأينا درسا عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم حين طاك علي بن أبي طالب ليرد أمانات أعدائه الذين آذوا وآذوا أصحابه وأخرجوه وأخذوا أموال أصحابه، ومع ذلك كان وفيا حتى لأعدائه في رد أماناتهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأعلم الناس الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، مع أهمية هذه الأركان الأساسية في الإسلام، وإنما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة من؟ لم يقل أكثركم صلاة ولا زكاة ولا حجا، وإنما قال أحاسنكم أخلاقا. الدين حسن الخلق. ومن هنا نشير في عجالة إلى نماذج قرآنية. قصة موسى عليه السلام كيف استغل شبابه؟ لم يستغل شبابه في التطاول على الآخرين ولا في إيذائهم، وإنما جعله رحمة ومروءة وإيمانا وبرا ووفاء. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. قال ما خطبكما؟ لماذا تعتزلان البئر جانبا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا حال موسى. وانظر إلى حال الفتاة الفتيات اللائي نريدهن عفيفات محتشمات على خلق كخلق ابنتي شعيب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، شدة الحياء غاية الحياء والأدب، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين الشاب الرسول موسى عليه السلام. وفي يوسف أيضا في عنفوان شبابه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله أن أخون الأمانة أو أن أخون القيم والمبادئ أو أن أخون الذي أحسن إلي، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تعاود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن من شدة الدهشة والذهول وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقف كالجبل الشامخ لا يضعف ولا يلين، استعصم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم تتهدده وتتوعده ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فيتوجه إلى الله ذلك الفتى الشاب في عنفوان شبابه يوسف عليه السلام يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل يمكن أن تتأسى بهذه الأخلاق وهذه القيم في العفة والعفاف والمروءة؟ لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنطق الحكمة والعقل حينما أراد أن يرشد الشباب إلى مكارم الأخلاق. وعندما جاء أحد الشباب يقول: يا رسول الله إني ضعيف وأرجو أن ترخص لي في الزنا. وهنا أرشده النبي إلى العقل والحكمة والمنطق. تخيل لو جاء أحد الشباب الآن يسأل واحدا من المتنطعين أو المتكلفين ويقول له: أريد أن ترخص لي في الزنا، ماذا يكون منه؟ الإسلام علمنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لزوجتك؟ قال: لا. قال: هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم، ويقولون: افعل ما شئت كما تدين تدان. الزنا دين ينقضي من أهل بيتك إن سلكته مسلكا. فما لا ترضاه إلى نفسك، لنفسك ولا لأمك ولا لأختك. ومن هنا نوجه شبابنا إلى صوت الحكمة والعقل. ما لا ترضاه لأختك ولزوجتك ولابنتك ولأمك ينبغي ألا ترضاه لا لزوجات الناس ولا لبناتهم، وأن تتحول طاقات شبابنا إلى طاقات إيجابية. وهذا ما نؤمله فيهم، وإن غدا لنظره قريب. نسأل الله أن يهدي شبابنا وفتياتنا إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. يقولون: إذا المرء أعيته المروءة كاهلا، إذا المرء أعيته المروءة يافعا، فمطلبها كهلا عليه عسير. ومن هنا نوجه كلمة مودة إلى شبابنا أن يتحصن بالعلم والفكر، وأن يأخذ بأسباب التقدم والرقي، وأن يحصن نفسه بالعمل الجاد الدؤوب، فالعمل من القيم الإسلامية، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق. وبالفعل نحن في حاجة إلى ثورات إيجابية، وأن نحول أيام الجمعة من فكر، من أفكار تخريبية يتبناها من لا يفقهون دينا ولا يؤمنون بوطن، نحو التخريب والتدمير، إلى جمع إيجابية وإلى ثورات إيجابية. نحن بالفعل في حاجة إلى ثورة لتجديد الفكر الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله عز وجل لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وقد يكون المجدد عالما، وقد يكون حاكما، وقد تكون مؤسسة، وقد تكون دولة. المهم هذا الدين يجدد لهذه الأمة، فنأخذ ثورة في تجديد الفكر الإسلامي، ثورة في العلم والتعليم. نحن في حاجة إلى ثورة علمية وتعليمية تأخذ بنا إلى مصاف الأمم المتقدمة في جميع مناحي الحياة. نحن في حاجة إلى ثورة اقتصادية بدأت ملامحها تلوح في الأفق، وملامح الثورة الاقتصادية من خلال المشروعات الوطنية الكبرى كانت الأصعب والأكثر قبولا وتطبيقا وحياة، غير أننا نحتاج إلى ما يواكبها من روح العمل والإنتاج وشيء قليل من الصبر، لأننا في مرحلة البناء والمشروعات الكبرى تحتاج إلى شيء ولو كان يسيرا من الوقت حتى تؤتي ثمرتها. نحتاج إلى ثورة أخلاقية فنتخلص من الأذى والكذب والخيانة والتحرش الجنسي إلى ما يليق بشبابنا من الأمانة والصدق والوفاء والطهر والعفاف والمروءة. والذي أختم به حديثي أننا في حاجة إلى كل الجهود الإيجابية، وأولها أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وأن نعود إلى إعمال العقل. وفي الوقت الذي استنكر فيه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والخارجية ومصر بكل كيانها هذا الحادث الإرهابي الذي حدث على المجلة الفرنسية، نؤكد لكم أن هذه الأعمال الإرهابية الهوجاء حولت المسلمين من ضحية إلى جانب، وحولت المجلة من جان إلى ضحية. فعندما نشرت هذه المجلة الرسوم المسيئة إلى حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علينا بالفعل أن ننتفض، لكن بالعقل والحكمة والفكر وبيان حضارة الإسلام ونحن مقصرون في حق ديننا، لأننا لم نبلغ البلاغ المبين للعالم كله. وحتى نبرئ ذمتنا أمام الله ينبغي أن تنتفض كل المؤسسات الدينية لتبلغ الإسلام بلاغا مبينا واضحا نقيا كما أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نزيل ما لحق به من تشوهات وأفكار اختطفتها الجماعات المتطرفة فشوهت وجه الإسلام. ونحن مقصرون نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نحن نريد أن نصل بصوت الإسلام الحضري إلى العالم كله بكل لغات العالم، وهذا يحتاج إلى ثورة علمية فكرية فقهية تكنولوجية، ونعد أن نبدأ بها وقد بدأنا إن كان في العمر بقية. هذه المجلة كانت جانيا وكان المسلمون ضحية. عندما كنا نستخدم لغة العقل والحوار كنا نصورهم على أنهم جناة على الإسلام، وأن المسلمين هم الضحية بهذه الإساءة إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت فئة لا تعقل وتتخذ العنف والقتل والإرهاب وسفك الدماء الذي حرمه الإسلام مسلكا ومنهجا، حولت المسلمين إلى جاني وحولت المجلة إلى ضحية. وماذا ربح الإسلام من هذه الفعلة الهوجاء الشنعاء الإرهابية ومما يماثلها؟ نحن في حاجة أن نصل إلى الناس برحمة الإسلام، لأن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن في مصر الأزهر نملك من الفكر الإسلامي الصحيح ومن الحضارة الراقية ما يؤهلنا للقيام بهذا الدور لتصحيح صورة الإسلام في الداخل والخارج. وها نحن في مسجد من أهم مساجد العالم في قلعة شامخة، مصر غنية بوسطيتها بحضاراتها بهذه المساجد الأثرية، وأيضا نحن في حاجة إلى ثورات عملية. قلت في مجال الاقتصاد، الفكر، التعليم، في مجال الآثار. هذه الكنوز مصر تمتلك من كنوز العالم الأثرية والحضارية ما لا تمتلكه أي دولة في العالم. ولو كان عند غيرنا معشار هذه الآثار لقلبوا بها العالم حضاريا وفكريا. هذه الكنوز الحضارية مصر شامخة بفكرها، بشبابها، بقادتها، بجيشها، بأزهارها، بقواتها، بأبنائها، بصارواتها الطبيعية التي لم تكتشف بعد، بآثارها التي لم تستغل. وأختم بالبيت الذي يقول النيل يشهد، هذا البيت أنشأته قبيل الخطبة، النيل يشهد، النيل يشهد على مدار السنين، آلاف السنين، من أي عهد في القرى تتدفق؟ قولوا لنا من أي السنوات يجري هذا النيل، من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق؟ النيل يشهد والآثار شاهدة، الأهرام شاهدة، المساجد شاهدة، الكنائس شاهدة، المعابد شاهدة، والتاريخ لا ينكره إلا جاحد، فالعين تنكر ضوء الشمس من عمدي. ابني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع كالذي صنعوا. وجد أحد الناس رجلا ثانيا شيخا عجوزا يزرع نخلة، قال له وهل تعيش حتى تأكل من ثمار هذه النخلة؟ قال يا بني زرع من قبلنا فأكلنا، ونحن نزرع ليأكل من بعدنا. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع كالذي صنعوا، وما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. أسأل الله أن يجعل أيامنا المقبلة أملا وعملا وخلقا وبرا وحكمة، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا، أمانا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع، نسأل الله عز وجل أن نكون في وقفة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وألقى خطبة الجمعة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم، لكم تحيات وحيد عبد السلام وفهيم صديق وسامي نصر الدين من الإذاعة الخارجية، وتحيات أشرف توفيق ومحمد كمال وعاطف العدل وراني عبد الباسط من غرفة المراقبة الرئيسية، وتقبلوا تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.